أيا جدثا آوى شهيدا فبلغا سلاما إلى الشهداء أن لنا النصر وبلغ بأن النصر كان حليفنا بقدرة رب العرش دام له الشكر. شكر الله لأهل السنة الذين قاموا بجهد وبالحق أنهم قاموا برسالة من طلاب العلم ومن أهل البلاد. خنادقنا قد ذكرتنا بخندق الرسول ومن سلمان فليكتف الإثر. دعوة أهل السنة أمن أمان رحمة بفضل الله إن شاء الله. فما أشبه القولين قول جماعة يسمون أحزاب اللقاء لهم مكر. يقولون جاعوا في فلسطين إخوة وليس لهم في أهل صعدة مضطر. هل يعتبر إيقاف الحرب في صعدة نصرا للسنة؟ إي والله أنه إن شاء الله نصر للسنة. ولم نرمي إذ نرمي ولكنه رمى لنا الملك الجبار إذ كتب النصر.